وسلم وقف موقفا كان بعض الناس يرون انه يتناقض مع شخصيته الرقيقه الاليفه يعني الرحيمه، لكنه كان من احنى وارحم المواقف في امه الاسلام في ذلك الوقت، لانه لولاه نعم بفضل الله سبحانه وتعالى وتبديله لا يعني لولا موقف ابي بكر لصار الوضع الاسلامي في موضع او في وضع اخر غير ما كان عليه بعد القضايا على المرتدين. يقول واشدها في دين الله عز وجل عمر رضي الله عنه، هذا امر ايضا معروف في عمر، وهو الفاروق وهو القوي في دين الله الذي لا يخاف في الله لوم لائم، وكان يرهبه المنافقون والمشركون وغيرهم ممن يعني بمجرد ذكر اسمه او رؤيته كانوا يبتعدون كذا، وكان لا يخاف بالله لومة لائم. واصدقها حياء العثمان، صفات مميزات كل له ميزته، رفق ابي بكر شدة عمر في الاسلام، حياء عثمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لا استحي ممن تستحي منه ملائكة الرحمن. واعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، اعلم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحلال والحرام، معاذ احد علماء الصحابة عالم بالحلال والحرام. واقرأها لكتاب الله عز وجل ابي حافظا له بصوت يعني ندي، ويقرأه كما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم على احسن صورة واحسن حال، ولهذا شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الشهادة اقرأها لكتاب الله عز وجل ابي. هذا لا يعني ان غيره يعني ما كان عنده كثير من القرآن او ما كان يقرأه كما انزل الى اخرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن مسعود من احب او من اراد ان يسمع كتاب الله والقرآن كما انزل فن يقرأه قراءة ام عبد، لكن هنا اقرأها، اذا متميز عليهم جميعا بهذا اقرأها لكتاب الله عز وجل وبين صحب. هذا ايضا اختاره عمر رضي الله عنه ليصلي بالناس صلاة التراويح عندما امر بها. واعلمها بالفرائض زيد بن ثابت، وهذا محل الشاهد هنا في هذا الباب، اعلمها بالفرائض يعني، ولهذا اذا اطلق كلمة الفرائض يعني فالمراد بها من هذا العلم الخاص من هي المواريث، اعلمها بالفرائض زيد بن ثابت. وهذا فيه دليل على ان طبعا الصحابه رضي الله عنهم اختلفوا في بعض مسائل الفرائض خاصه في الجد والاخوه وكذا، وكان لزيد راي ولبعض اهل العلم يعني الصحابه ابن عباس وغيره راي اخر في بعض المسائل، مساله وخاصه الجد والاخوه فاجتمعوا. ففي هذا الحديث دليل ونص على ان الراي هو ليس نصا، ومن حيث انه اعلمها بالفرائض زيد بن ثابت نعم، فهو نص على انه الاعلى، لكنه يستفاد من على انه اذا خالفه غيره فرايه هو الارجح، وبهذا استدل به البعض وقالوا انه اذا اختار الصحابه فراي زيد بالفرائض فيقدم راي زيد، وهذا ما ذهب اليه الشافعي. الامام الشافعي كان ياخذ براي زيد بن ثابت في المسائل التي اختلف فيها الصحابه. نعم. ثم فيه شهاده عمى لابي عبيده بن الجراح لأنه أمين هذه الأمة، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة هو عبيدة بن الجراح. والشيخ المؤلف أورد هذا الحديث بما فيه من ذكر اختصاص زيد بن ثابت بعلم الفرائض، وفيه دليل على أنه إذا وجد اختلاف بين الصحابة في مسألة علم الفرائض يمكن بل قد حصل أن بعض العلم استدل في هذا الحديث على أرجحية رأي زيد في المسائل الفرضية المختلف فيها. ثم بعد هذا بدأ الشيخ ببعض أحكام الفرائض، قال باب البداءة بذوي الفروض وإعطاء العصبة ما بقي. كيفية تقسيم الفرائض تركات معلوم عند أهل العلم أنه يبدأ فيها بماذا؟ بأهل الفروض، أن يعني الفرائض الأنصبة السهام الأقسام، يعني ما الذي يستحقه كل وارث من تركة المتوفى، هذه الفرائض عموما وهي نوعان فرض وتعصيب، هذا اصطلاح لأهل العلم فسموه ضرب وتعصيب. وأولى في الحديث ألحق الفرائض، هذا الذي سنسمعه، ألحق الفرائض لأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، وفي رواية فهو لأولى عصبته. والمراد إذن لهذا أخذوا قالوا تقسيم الفرائض أو المواريث إما يعني نوعا، يعني الورثة نوعا، إما وارث بالإيش؟ بالفرض، فرض فروض يعني النصف الربع الثلث الثمن السدس كما هو معروف في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو التعصيب. والتعصيب ليس مقدرا بقدر معين، ها بقدر معين، إلا في بعض الحالات يعني مثل حالة الأخت وحالة البنت إذا انفردت. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض لأهلها فما بقي فهي لأولى رجل ذكر، متفق عليه. هذا نص لأنه يقدم أهل الفروض، قدموا أهل الفروض، فقالوا ألحق الفرائض لأهلها، والفرائض الأنصباء المقدرة وأهلها مستحقون لها بالنص. وقالوا فما بقي أي ما فضل بعد يطايد ذوي الفروض المقدرة فروضه. وقوله لأولى يعني أولى هذا أفعل تقديم بمعنى أقرب، لأولى رجل يعني أقرب رجل من يعني عصبة المتوفى، بمعنى القرب أي أقرب رجل من الميت. يقول الإمام الخطابي المعنى أقرب رجل من العصبة، وذكر أقوال بعض أهل العلم في معنى الأقرب. وهذا أيضا يعني الذين يرجون بالتعصيب إنما يرجون أقرب، بل أقرب إذا وجد الأقرب قد يحجبه الأبعد، قد يحجبه. يعني إذا وجد مثلا أخ وعم، أخ وعم مثلا، أو وجد أخ وابن أخ، أو عم وابن عم، فيعني الأقرب هو الذي يأخذه، والآخر إما أن يحجب إما حجب نقصان أو حجب حرمان كما سنرى في التفصيل. قوله هنا فلأولى رجل، هل المقصود رجل يعني جنس الرجال، او انه ايضا للعصبة، سواء كان رجل او او او رجل ومعه من يعصبن معه من اخواته مثلا؟ يعني قال بعض اهل العلم وقال الشيخ هنا هكذا في جميع الروايات رجل، ووقع عند صاحب النهاية والغزالي وغيرهما من اهل الفقه فلأولى عصبة، فلأولى عصبة. ولكن هذا رد عليه بعض العلم كيف اولى عصبة ذكر؟ قال يعني اعترض ابن الجوزي والمنذري بأن لفظ العصبة ليست محفوظة، وقال ابن الصلاح فيه بعد من حيث اللغة وكذا. على أي حال هم يقصدون المعنى وهذا صحيح، لأولى رجل من العصبة. لكن السؤال هو لما قال لأولى رجل ثم كان رجل ذكر، والرجل هو ذكر، فلماذا ذكر كلمة ذكر مع رجل وكان يغني؟ فلأولى رجل من العصبة أو لأولى قال ونعم. ووصف الرجل بأنه ذكر زيادة في البيان، زيادة في البيان، ولا معنى أنه يوضح الشيء وإن كان ظاهرا لكن يبين، زيادة في البيان. وقال بعض العلم إنه للتوكيد، وتعقب هذا لأن التوكيد لابد منه من فائدة إلى آخر ما ذكر. وقيل إن الرجل قد يغلب على مجرد النجدة والقوة وكذا وليس الجنس، ولهذا يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم بذكر كلمة ذكر أن يزيد شبهة أنه يكون الأقوى وال يعني صاحب النجدة وإلى آخره. ممكن هذا احتمال مجاز، فقال حتى يذهب هذا الاحتمال ذكر كلمة ذكر ليزيد ذلك. يقول ابن العربي فائدته في أن الإحاطة بالميراث جميعه إنما تكون للذكر لا للأنثى، وهذه أيضا فائدة لذكر، لأنه يقول الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. إذا كان رجل، إذا كان أخذت الفرائض أخذت الفرائض وبقي شيء من المال، قد يكون النصف، قد يكون الثلث، قد يكون الربع، قد يكون يعني فإن كان رجلا سيأخذه كله تعصيب، لكن إذا كانت امرأة لم تأخذه كله وإن كان ثلث تعصيبا. ولهذا يقول فائدة أن الإحاطة بالميراث جميعه إنما تكون للذكر لا للأنثى. وأما البنت المفردة يرد عليه، كيف تقول أن الرجل يحيط بالمال الباقي كله، مع أن في بعض الحالات البنت المفردة وحدها التي ليس لها أخ ولا يعني والد غيرها تأخذ المال كله، وعلى انتراء الكثير من أهل العلم أن البنت إذا انفردت تأخذ المال كله. قال نعم هي تأخذه كله، ولكن تأخذه ليس بصفته تعصيب، بل تأخذ نصفه فرضا والباقي ردا، لأن الإناث لا يعصب، إنما هن عصبة بالغير أو مع الغير. نعم. فيقول من العربي رحمه الله تعالى: فائدة أن الإحاطة بالميراث جميعهم إنما تكون للذكر لا للأنثى، وأما البنت المفردة فأخذها للمال جميعه بسببين: الفرض والرد. وقيل استوذ به على الخنثى، وهذا فيه يعني بعد. وقيل إنه قد يطلق الرجل على الأنثى تغليبا سلام أيضا قد، ولكن الكلام الذي ذكره من أنه من زيادة البيان أو بذكر فائدة من حيث احتمال أنه قد يراد به النجاة ونحو ذلك وارد. وعلى كل حال حديث ظاهر بأن الفرائض أول ما يبدأ بها فروض، ثم ما بعد ذلك تكون للعصبة، والأصل في العصبة الذين يجبون تعصيب هم إيه؟ الرجال، هم الرجال. والحديث يدل على أن الباقي بعد استيفاء أهل الفروض المقدرة لفروضهم يكون لأقرب العصبات من الرجال ولا يشاركه من هو أبعد منه. فحكى الإمام النووي الإجماع على ذلك واستدل به، نعم حكى الإمام النووي الإجماع على ذلك، ثم استدل به ابن عباس رحمه الله تعالى: ومن وافقه على أن الميت إذا ترك بنتا وأختا وأخا يكون للبنت النصف والباقي للأخ ولا شيء للأخت. وهذه مسألة خلافية بين الجمهور وبين ابن عباس وكثير من أهل العلم. فيقول ابن عباس ومن معه يقول إذا ترك بنتا، لاحظ بنتا وأختا وأخا، بنتا وأختا وأخا يكون للبنت النصف، ثم ما بعد ذلك الباقي يكون للأخ ولا ترث الأخت شيء. وهذا فيه نظر، لأن يعني أكثر يقولون أن الأخ والأخت يرثون بالذكر مثل حظ الأنثيين. عن جابر رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، ولا ينكحان إلا بمال، يعني إذا كان عندهما مال يعني يرغب بهن الرجال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك. ما كانت نزلت آية المواريث، يقضي الله في ذلك. فنزلت آية المواريث، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمها فقال: أعطي ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك. رواه الحمزة إلا النسائي. هذا الحديث ظاهر دلالته. أولا هذا فيه ذكر سبب نزول الآية، آية المواريث سبب نزول الآية. نحن نعلم أن كثير من آيات الأحكام كانت لها أسباب بإرادة الله وحكمته سبحانه وتعالى أن يهيئ، يعني أن يكون هناك واقعة معينة أو حادثة معينة أو سؤال معين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنزل الآية لبيان الحكم من باب تثبيت هذا الحكم وتشويق الناس إلى معرفته فيتعلقون به ويعرفونه. يعني وإلا فقد أنزل القرآن جملة واحدة، أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم منجما، يعني مجزأا حسب الحوادث والنوازل ليأخذوه الناس يعني شيئا فشيئا حتى يصغر إلى بيانهم ويعلمون. وقالوا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، يعني جعلناه كذلك لنثبت به فؤادك، يعني شيء فشيء كلما حدث له ما يؤذيه وما يعني اشتد عليه وكذا ينزل عليه من القرآن ما يخفف عنه، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. هذه او هذا الحديث سبب نزول، او هذه القصة سبب في نزول هذه الآية، آية المواريث. فلما نزلت، وهذا دليل ايضا ان الفرائض لم طبعا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده من يعني من عند الله، هي وحي غير متلو، ولكن هناك الوحي نوعان، وحي متلو وهو القرآن الكريم في كلام الله، ووحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه بالمعنى ثم يتكلم به أو يفعل بمقتضى، وهذا أيضا أنه لا يفعل ولا يقول إلا بما يتعلق بالأحكام إلا من عند الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولكن ما جاء في كتاب الله لا شك أنه أقوى دلالة وأعظم يعني رتبة وأدل، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تولى قسمة الفرائض بنفسه، يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآيات التي وردت. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا قال لا يقضي الله خيرا، أو قال يقضي الله إيه؟ يقضي الله في ذلك، انتظر ينتظر الوحي يقضي الله. هذا فيه إشارة كذلك إلى أن مسائل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في كثير من يعني الوقائع التي ليس عنده بيان حكمها من الله سبحانه وتعالى ينتظر فيها الوحي، وفي بعضها كان يجتهد عليه الصلاة والسلام ويؤيد بالوحي إما تأييدا وإقرارا وإما تصحيحا، وهذا نادر وقليل كما في قصة أخذ الفداء من أسارى يوم بدر. قال يقضي الله في ذلك، فنزلت آية المواريث، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال يا ابنتي سعد ثلثين وأمه مكتوم وما بقي فهو لك. ابنتي سعد ثلثين وأمه مكتوم وما بقي فهو لك، من أين؟ من نفس الآية، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكن نساء فوق اثنتين ولهما ثلثان مما ترك. الآية تقول إن كن نساء فوق اثنتين، والحديث هنا قال اعتهما ثلثا، ولهذا قالوا المراد به اثنتين فصاعدا، وبعضهم استدل او كما يقول كما مذهب ابن عباس رحمه الله تعالى يقول لا ياخذنا الثلثين ولا يحجبنا الاخوه، لا يحجبنا الام الا اذا كنا اكثر من اثنين، من دليل قوله تعالى فان كان له اخوه فلامه السدس، فقال اخوه لا يطلق الا يعني او اللغه فيه انه على الجمع، والجمع اقل الجمع ثلاثه، هذا خلاف ابن عباس في هذا المساله، وهنا كذلك فوق اثنتين، لكن الحديث فسر الايه فوق اثنتين يعني اثنتين مصاعدا. لا نستطيع او لا نقول براي في هذا، وانما ناخذ بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزلت الايه ظاهرها فوق اثنتين يعني ثلاث مصاعدا، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم طبقها وفسرها فقال اعطيها الثلثين، اذا فالمراد اثنتين مصاعدا. وبالنسبه للامه هذا معلوم، يعني ولكم ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد، المراد بالولد يعني المولود سواء كان ذكرا او انثى، فان كان لكم ولد فلهن ثمن مما تركتم، وهذا واضح في يعني تجديده. قال وما بكى لك، وهذا هذا فيه دلاله على ان الباقي للعقبه. نعم. الشوكاني رحمه الله تعالى يقول الايه الحديث فيه دليل على ان للبنتين الثلثين واليه ذهب الاكثر، وقال ابن عباس بل للثلاث فصاعدا لقوله تعالى فوق اثنتين، وحديث الباب نص في محل النزاع. خلاص يعني واضح صريح، لو لم يكن هذا الحديث لكان قول ابن عباس هو الاظهر والارجح انه يقول فوق، اما وقد ورد النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم في اعطاء اثنتين الثلثين فلا كلام مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول الشيخ وحديث الباب نص في محل النزاع، ويؤيده كذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل للأختين الثلثين، جعل للأختين إذا انفردتا يعني الثلثين، والبنتان أقرب من الأختين، فإذا كان الأختين لهما ثلثان فالبنتين كذلك. عن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخت لأبوين فأعطى الزوجة النصف والأخت النصف، وقال حضرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك، رواه الإمام أحمد. هذه مسألة فرضية يعني من هذا مسألة يعني زوج واخت لابوين، اخت شقيقه يعني. نعم، فاعطى الزوج النصف واعطى الاخت ايش؟ النصف. وقال حفظت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. فالاخت اعطاها رسول الله النصف، هذا نصف حفظ الله صلى الله عليه وسلم. في شيء في كتاب الله يدل على ذلك؟ نعم نعم. نعم، وان كان رجل يورث كلالة وله اخ او اخت. لا، هذا بالاخوان امي. لكن فان كان له اخت، الظاهر الايه كذا، فله نصف ما فلها نصف ما ترك. الايه التي في النساء. نعم. وهذا الحديث تطبيق عمل يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونص في المسألة. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة، واقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، يعني مهما كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. متفق عليه. هذا الحديث فيه بيان أن المال مال المتوفى لورثته مهما بعدوا، يعني قربوا أو بعدوا، على حسب رتبهم. ويقول فيه دليل على أن في الحديث الأول هنا فليرثه عصبته، في لفظ البخاري فلورثته، في رواية لمسلم فهو لورثته، فالمراد بعصبته يعني ورثته، لو كانوا يعني كلمة عصبة هنا ذكرت من باب المعنى اللغوي، هو يعني التي يعني العصبة التي تدرأ عنه وتقوى بها وكذا، يعني تشمل الوارث بالفرق والوارث بالتعصيب، بدليل أن في الروايات الأخرى في لفظ البخاري فلورثته، في الرواية الأخرى لمسلم فهو لورثته. نعم. وقوله من ترك دينا او ضياعا، الضياع يعني العيال، يعني الذين لا عائله لهم. فيقول من ترك عليه دين او ترك عيالا محتاجون الى نفقه وكذا فياتيني فهو اولى به، يعني بيعتك. هذا فعلي والي. يقول اختلف هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي دين المديون من مال المصالح او من خالص ماله، تقدم في كتاب الحوالي. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كثر الدخل بيت إيراد بيت المال المسلمين، يعني من الغزوات وغيرها، كان يعطي يقضي الدين عن المدينين، من مات عليه الدين يقضيه، ويعطي ورثته أو عياله يعني القصر والمحتاجين من بيت يعطيه. لكن هل كان من ماله من يعني مما هو خاص به يعني من الخمس أو من مال مصالح المسلمين؟ اختلف اهل العلم في هذا وذاك. وعلى كل حال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتولى امرهم، يتولى امر من كان عليه دين او، وهذا في حال ما اذا لم يمت عليه. فيه كلام اهل العلم. طيب معنى ذلك ان من مات وعليه دين وله مال يتولى دينه بيت مال المسلمين؟ جمهور اهل العلم يقول هذا ذاك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، انه كان يعطي ويعطي وينفق من بيت مال المسلمين على عيال المتوفى ويقضي دينه. اما حقوق الناس التي على هذا المتوفى فانها متعلقه بماذا؟ بماله. ونفس الايه القرانيه تدل ابن عليه من بعد وصيه يوفى الورثه الميراث، بعد ما ذكر الميراث من بعد وصيه يوفى بها او دين، اذا الدين يفضى من ماله ثم يعطى الورثه. وما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم يعني قالوا خاص به عليه الصلاه والسلام. باب سقوط ولد الاب للاخوه من الابوين، هذه مساله اخيره ناخذها اليوم، ويعني نتوقف على يعني كذا. عن علي رضي الله عنه قال: انكم تقرؤون هذه الايه من بعد وصيه يوصى بها او دين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والبخاري منه تعليقا: قضى بالدين قبل الوصية. هذا الحديث رأينا أو سمعنا الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وللبخاري تعليقا ذكره البخاري تعليقا يعني من غير سند قضى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. هو يؤكد ما سبق يعني قلنا وما هو معلوم على أن الدين يقدم على الوصية. وإمام الخليفة الراشد علي رضي الله عنه يقول للناس أنتم تقرؤون الآية من بعد وصية يوصى بها أو دين. وصية يعني معناها قدمت الوصية بالذكر مع يعني على الدين، لكن تقديمها ذكرا لا يعني تقديمها تنفيذا وفعلا، وإنما يعني لا يقتضي الترتيب لأنه فيه أو، وهذه كلمة أو يعني وصية أو دين من باب يعني ليس فيها معنى الترتيب، ليس فيها معنى منه، كما يقال لك مثلا جالس زيدا أو عمر، جالس زيدا أو عمر ما يعني بمعنى أنك لك أن تجالس هذا أو هذا، هي فيها مطلق الإخبار أو الإذن أو الأمر بالشيء من غير قصد ترتيب شيء على شيء، وإنما الترتيب أتى من شيء من عمل آخر، وهو أن رسول صلى الله عليه وسلم أمر بقضاء الدين أولا، وأن الإجماع حصل من الأمة على وجوب قضاء الدين قبل الوصية. نعم. ثم فيه مسألة في مسألة خاصة بالنسبة للميراث، يقول إن أعيان بني الأم، أعيان بني الأم يعني الأعيان من الأخوة، هم الأخوة من الأم وأب، يسمون إيش؟ أعيان، هكذا يسموا الأعيان أو بني الأعيان، يعني الأخوة الأشقة، الأخوة الأشقة بنو يسمون الأعيان، هم الأخوة من أب وأم في مادة عين، والأعيان للإخوة من أب وأم، وهذه الأخوة تسمى المعاينة، تسمى المعاينة. وقوله دون بني العلات، بني العلات هم الإخوة لأب، يعني الذين أمهاتهم متعددات متفرقات، هم بنو العلات، هم أولاد الأمهات المتفرقة من أب واحد، والعلة الضرة، وبنو العلات بنو أمهات شتى من رجل واحد. ويقال للأخوة لأم فقط أخياف بالخاء المعجمة والتحقيق والتحقيق. إذن فالأعيان أو إخوة المعاينة هم الأشقة، وبنو العلات هم الإخوة لأب وأمهاتهم متفرقات، يعني الأخياف هم الإخوة لأم من يعني آباء مختلفين متعددين. نعم. يقول الحديث يدل على أنه تقدم الإخوة لأب وأم على الإخوة لأب، تقدم الإخوة على لأب وأم على الإخوة لأب، ولا أعلم في ذلك خلافا، ولا أعلم في ذلك خلافا. جمع إخوة شقة وإخوة لأب، فلمن الميراث؟ يقدم الإخوة الأشقة. وفي مسألة الإخوة لعلها ستأتينا يعني فيه تفاصيل حسب ما ورد في النصوص، يعني طيب أيهم أقرب وأولى بالميراث، الإخوة لأب أو الإخوة لأم؟ الظاهر عند الناس هو الإخوة لأب هم الأقرب إلى المتوفى وهم عصبته، وهم الذين يتولون يعني ما يمكن أن يتحمله من بناية أو غيرها إلى آخره، هم العصبة وهم العاقلة. والإخوة لأم إن لم يكونوا عصر من جهة أخرى يعني بنو عم أو كذا لا تستنبطوا بهم إلا كونهم إخوة لأم، صلتهم به عن طريق الأم. ومع هذا إذا اجتمع إخوة لأم وإخوة لأب يحصل في بعضها أنه حالات يقدم الإخوة لأم كما حصل مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما حكم بهم دخلهم. ليش؟ لأنهم يرثون بالفرض، هذا أخذا بقوله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي. كيف؟ ما هذه الصورة؟ نعم؟ أي القصة يعني صورة ثمانية اللي مشركة أو مشتركة بعد إسحاق الفرائض لم يبقى شيء، لم يبقى شيء لها. على كل حال هذه ستأتينا إن شاء الله تعالى، لكن الحديث هنا فيه حكم الإخوة لأب مع الإخوة لأم. لعلنا هي مسائل عبارة عن يعني بيان أحكام نقول هذا أيضا بالنسبة للمسلمين، يعني هذه أدلتها. هذه النصوص من رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة والآية الجامعة التي يعني اشتملت على معظم الفرائض آية المواريث. ولكن أهل العلم بحثوا هذه ورتبوها وسهلوها ونظموها ونثروها، يعني كتبوها نثرا ونظموها نظما، والرحبية من المنظومات في الفرائض وأوصي يعني وبخاصة الشباب الذي يريد أن يحفظ أن يقول صلى الله عليه وسلم هذا العلم ينسى، وهو العلم الذي لا يهتم به كثير من الناس وكذا ويحتاج كثير من الناس لتحفظه لتعرفه، يعني سهل الناس عليه. فاحفظوه يا شيخ محمد الرحبية أو كذا، يعني من المتون التي جمعت هذه الأحكام. وأما أدلتها فهي معنا في هذا الكتاب وفي غيره من كتب السنة النبوية. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.